عن بعض أهل العلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فهذا في النساء فلا يصلح ذلك تعليلا، زوارات وهو للكثرة. وأما الرجال فلا يكره لهم كثرة زيارة القبور فضلا عن أن يحرم. وكذلك ما ذكر، أما التعليل الآخر من أن ذلك من أجل أن الزيارة يقول أضيفت إلى القبر، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك، من باب ألا يقع الإنسان فيما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن أجل الابتعاد عن هذا تماما فإنه يحترز فيه حتى في العبارة، لا يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قوله زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية لا يعني أنه جعله وثنا يعبد. فهذه العبارة لا إشكال فيها من حيث هي، لكن لماذا كرهها الإمام مالك؟ يمكن أن يكون بهذا الاعتبار، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بهذا الدعاء فيبتعد تماما عن كل ما يمكن أن يوصل إليه، فلا يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن ذلك أكثر ما يستعمل في الزيارة الشركية. وهذا له وجه، لكن على كل حال يعني من أجل ألا يكون ذلك من قبيل المضاهات لهؤلاء مثلا. أما العبارة من حيث هي فلا إشكال فيها. وأما ما ذكر من أن الزائر أفضل من المزور فهذا ليس بصحيح إطلاقا. الصحابة كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بأفضل من قطعا، والناس يزور بعضهم بعضا، ولا يدل ذلك على فضل الزائر على المزور. نعم. وما ذكره من زيارة أهل الجنة يدل على هذا المعنى. نعم. صلى الله عليك. وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. أي جمع الموضوع يعني الحديث المكذوب الموضوعة. نعم. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي الصحيح عنه أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. يعني لاحظ الآن الحديث هذه واستعمال لفظة الزيارة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. نعم. فهذه لفظة لا إشكال فيها، لكن الإمام مالك رحمه الله ربما لما وقع ما وقع من الزيارة البدعية كره ذلك، أو أنه خشي أن يتمادى الناس في هذا، ثم بعد ذلك يحصل ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا ربه ألا يقع. نعم. فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة،

وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وقد ثبت في الصحيح. على كل حال سبق الكلام على هذه المسألة، وكل هذا الكلام وهذه التفصيلات هي في الأعياد المكانية. فالشيخ رحمه الله طويل النفس ويسهب في تقرير المسائل وينتقل من مسألة إلى مسألة، وبحر من العلم كأن الكتب بين عينيه رحمه الله، فيورد من النصوص والآثار وأقوال أهل العلم. ومسألة النجاسة سبق الكلام عليها على كل حال، وأن النهي عن الصلاة في القبور عند القبور أو في المقابر ليس من أجل ذلك، وكما ذكرنا أن القسم الخالي من المقبرة لا يصلى فيه. وقضية الاستحالة التي تكلم عليها، يعني مثل لو أن على القول بأن الخمر نجس العين، لو أنه استحال إلى خل يطهر، كذلك الجيفة لو يقول لو أنه سقط مثلا حيوان أو كلب أو في مملحة ثم صار ملحا يطهر أو لا يطهر. نعم. وهكذا الجثة إذا صارت ترابا، هذه مسألة الاستحالة، يعني استحالت العين إلى شيء آخر، عين محرمة استحالت إلى شيء، إلى مادة أخرى. وهذا أيضا موجود عند الأطباء في صور متنوعة في بعض المواد التي تستعمل للعلاج وللدواء، تعالج وما أشبه ذلك ثم تتحول إلى شيء آخر، إلى مادة أخرى، فهل هذه تحرم أو لا تحرم؟ وقل مثل ذلك في المياه التي تكرر، نعم، مياه نجسة. فعلى كل حال هنا ليس من أجل الاستحالة، الصلاة في المقابر من أجل التوحيد، من أجل سد ذرائع الشرك، ولأجل هذا يمنع البناء على القبور، وأيضا يمنع التصاوير، كل هذا حفظا للتوحيد وسدا لكل ذريعة موصلة إلى الشرك. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان قبورا من قبور المشركين، ونخلا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرمي صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكر هذا البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره، وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه:

أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. نعم نعم. وعبد الله الله يعافيك، إذا أمكن المكيف يخفض. هنا في الحديث الأولى التي ذكرها: أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره، فإنه الله تبارك وتعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا هو المشروع. وما جاء من الخلاف في قول الإنسان: أسألك بمعاقد العز من عرشك، فنقول أولا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أهل العلم مختلفون في المراد بمثل هذه الجملة، ما هو المقصود بها؟ هل هذا سؤال بمخلوق، أو أن قول القائل أسألك بمعاقد العز أو بمعقد العز أن هذا سؤال سؤال بالله تبارك وتعالى؟ يعني انظر الآن، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فالقائل من فسره بهذا التفسير يقول هذا ليس من السؤال بالمخلوق، وإنما ذلك من سؤال الله تبارك وتعالى مباشرة. وقول ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، لا يقصد يعني بهذا أنه استثنى بمعقد العز، لا يسأل ربه إلا به، يعني إلا بالله. أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أسألك بكل اسم هو لك، نعم، أسألك بأنك تقول مثلا العزيز الحي القيوم ونحو هذا، لا يسأل الله إلا به، يعني لا يسأله بمخلوق، هذا المقصود. فالضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، مهما يكون، يعني إذا كان العلماء اختلفوا في هذه اللفظة، هل هي سؤال بمخلوق أو لا بمعقد العز، فمع كونها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن المسلم ينبغي عليه أن يجتنب الألفاظ الموهمة والمحتملة، نعم، وإنما يستعمل من الألفاظ ما كان واضحا لا التباس فيه. وهذا منهج في التعبير، سواء كان ذلك في الأدعية أو كان ذلك في الأسماء أو في كلام المتكلمين، نعم. قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه لذلك. أين؟ وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نازع في هذا بعض الناس، وقالوا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. نعم، يعني هذا الآن بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله يسوق أدلة من جوز مثل هذه الصيغ، سؤال هنا بحق السائلين، هذا توسل، هذا الحديث لا يصح، ويكفي في رد هذا المعنى الذي ذكروه ببيان ضعف الحديث، ولو أردنا الزيادة على هذا فيقال حق السائلين أن يجيبهم، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، فهو لا يسأل بحق غيره من الناس، وإنما المقصود أنه واحد من جملة هؤلاء السائلين، لأنه يسأل يقول نعم أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي، فحق السائلين أن يعطيهم سؤلهم، وهو حق جعله الله عز وجل على نفسه، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يلزمه أحد بشيء. وهنا أيضا وبحق ممشاي، هذا توسل بالعمل الصالح وهذا مشروع، مثل حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فلا إشكال في هذا، فالإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته. نعم، وأما الصفة من جهة الدعاء فإنها لا تدعى، لا يقول يا عزة الله، وإنما يقول يا الله، ويقول يا عزيز، لكن يقول أسألك نعم بنور وجهك، أسألك بعزتك نعم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فهذا لا إشكال فيه، لكن لا يدعو الصفة، بخلاف الاستعاذة فإنه يمكن أن يكون ذلك بالصفة، كما قال أعوذ بوجهك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، ففرق بين الاستعاذة وبين الدعاء. فالتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا أمر لا إشكال فيه، وكذلك أيضا التوسل بالعمل الصالح لو صح هذا الحديث بحق ممشاي، ويكفي في هذا حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فيتوسل الإنسان يقول اللهم أني أسألك بمحبتي لك، بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بمحبتي لكتابك، أو بنعم صيامي شهر رمضان، نعم فهذا لا إشكال فيه. نعم، وأما التوسل وكذلك التوسل بدعاء المخلوق فإن هذا يجوز، وإن كان الأولى تركه إلا في الاستسقاء، يعني يقول إنسان لآخر ادعو لي حي، يقول له ادعو لي، فهذا جائز ليس بمحرم، لكن الأولى تركه باعتبار أن الإنسان عليه هو أن يدعو ربه، وإذا طلب من إنسان آخر فهذا في شيء من التزكية لهذا الإنسان، وفي نوع افتقار إلى المخلوق، والله يحب الدعاء وتعبدنا بهذا، فلا يكل هذا إلى غيره. وأما التوسل بالمخلوق نعم من غير هذه الجهة، يعني هو يعتقد أن فلان له منزلة عند الله، فيقول اللهم أن يتوسل إليك بفلان، توسل إليك بنبيك، نعم فإن هذا لا يجوز، وهو من التوسل البدعي، وهو ذريعة من ذرائع الشرك. هو ليس بشرك من حيث هو يدعو الله، يقول اللهم أني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأجب دعائي، أسألك يا رب كذا وكذا وكذا، فهو يدعو الله لا يدعو أحدا سواه، لكن يتوسل إليه بهذا. فمثل هذا يقال إنه توسل بدعي ومن ذرائع الشرك، وليس له أن يفعل هذا. فهذا هذه أنواع من التوسل على كل حال. نعم. وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، به والأرحام، يعني على المعنى الأول على القراءة المشهورة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، مفعول به، اتقوا الله والأرحام. وعلى القراءة الثانية في قراءة متواترة وإن أنكرها بعض أهل اللغة لكن إنكارهم مردود، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يمكن أن يقال بأن هذا يعني أنهم كانوا في الجاهلية يقول سألتك بالله والرحم أنشدك بالرحم، أنشدك بالله والرحم، كانوا هكذا يفعلون، وهذا لا يجوز. والله عز وجل ابتدأ سورة النساء بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالخطاب لعموم الناس، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام يعني هو ذكر أمرا يقع منهم وهو أنه يسأل بعضهم بعضا بالرحم، ولا يدل ذلك على الجواز على هذا المعنى وهذه القراءة. وبعضهم يقول أصلا هذه جاءت مجرورة وليس المقصود أنه يسأله بالرحم، وإنما الجر فقط للمجاورة. وبعضهم يقول غير هذا، والكلام في هذا طويل تجدونه في كتب التفسير. نعم. وقالوا تفسيرها أن يتساءلون به وبالأرحام كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنه قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه ما فيه غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في، فدع الله فرد الله عليه بصره. نعم، يعني هذا الآن الأشياء اللي يحتج بها من يجيز مثل هذه هذا النوع من السؤال. نعم، أسألك بحق السائلين، قلنا هذا لا يصح، ولو صح فحق السائلين أن يجيبهم ويعطيهم سؤلهم. وكذلك اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، ذكرنا المعنى. وكذلك أيضا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسلك بعم نبينا، فالتوسل بدعاء المخلوق الحي الموجود هذا لا إشكال فيه. وحديث الأعمى هذا الذي في الترمذي لا يصح، لا يصح، ولو صح فإن ذلك ليس معناه التوسل المحرم الذي فهموه، وإنما هو يتوجه إلى الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، بإيمانه به ومحبته له واتباعه ونحو ذلك. هذا لو صح، لو صح، ولكنه لا يصح. ويكفي في بيان بطلان المعنى الذي يحتج به المخالف ببيان ضعف الحديث، ولا يطول في الكلام على الوجوه الأخرى. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله سيجيب عن هذه الأشياء، ما سيذكره بعده هو جواب عن هذه القضايا، هذه الأشياء اللي يحتجون بها الآن. نعم. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين. نعم، يعني الآن هذا أولا، هذا جواب على الأول، وهو قوله: أسألك بحق السائلين. واضح؟ هذا جواب على حجتهم الأولى بحق السائلين. نعم. أولا، لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية. نعم، يعني هؤلاء، يعني الآن نحن نقول الذي يجب على الله عز وجل هو ما أوجبه على نفسه تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يوجب على الله شيئا من عند نفسه. وهذا قول القدرية الذين يعني هم معتزلة، يقيسون الخالق، يقيسون المخلوق على الخالق فيوجبون عليه أشياء. بمعنى الآن يقال مثلا عن المعتزلة بأنهم جهمية في الصفات، ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، هذا مذهب المعتزلة ولا لا؟ ومشبهة في الأفعال. كيف يكونون مشبهة في الأفعال؟ يأتون إلى إلى إلى إلى إلى أفعال الله عز وجل، نعم، فيقيسون الخالق على المخلوق ويقولون يمتنع عليه كذا ويجب عليه كذا. نعم، يقول مثلا: يجب عليه فعل الأصلح ويمتنع عليه كذا وكذا وكذا وكذا، بمقتضى عقولهم بتشبيهه بالمخلوق، قياسه على المخلوق، كما أن هذا الأمر يكون مذموما لو صدر من المخلوق، أو أن ذلك يحسن من المخلوق ويجمل ونحو هذا، فيوجهون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فهم مشبهة في الأفعال. واضح؟ فهنا يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب هذا، أما المخلوق فهو أضعف وأقل من أن يوجب على الله عز وجل شيئا. وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. وإذا سئل بما جعله هو سبباً للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابه بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا. نعم، يعني يقول في فرق بين أن يتوسل بشيء جعله الله سببا، مثل أن يتوسل كما يذكر هنا بالأعمال الصالحة التي عملها هو، فهذه سبب لنيل كرامته. نعم، وكذلك أيضا بدعاء الصالحين، فهذا لا إشكال فيه. وأما أن يتوسل بعمل غيره، يقول اللهم أني أتوسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز. نعم. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، فلا يقسم يعني لو قال أسألك، نعم، اللهم أن يسألك بنبيك، إن قصد القسم فهذا لا يجوز فهو شرك، وإن قصد أنه أسألك بنبيك يعني أتوجه إليك به من أجل أن تقضي حاجتي، يعني من باب التوسل، فإن هذا من ذرائع الشرك ومن البدع. نعم. فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة، فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده، يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له، لا أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له، مو بفلان لم يدع له، يقول أسألك بحق فلان، حق فلان ما الذي تستوجبه أنت منه حتى تتوجه به؟ حق فلان ما هو؟ أنه إذا دعاه مثلا أن يجيبه، لكن هو ما دعا لك الآن، واضح؟ يقول أسألك بجاه فلان بحق فلان، هذا لا يجوز. نعم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته. إيه نعم، يعني شوف الفرق، بحق فلان، بجاه فلان، هذا لا يجوز. لكن لو قال اللهم من يسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال، لأن المحبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، فتوسل إلى الله بعمله الصالح. لكن لو قال أسألك بمحبة فلان لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما علاقتك بمحبة فلان بين النبي صلى الله عليه وسلم أنت؟ فهذا لا يجوز. نعم. بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب، وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأوامر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به كل منهما يستلزم الآخر. الآن الإنسان إذا قال اللهم يا رب اغفر لي وارحمني، هذا الآن دعاء مسألة ولا لا؟ اغفر لي، وهو مستلزم لدعاء العبادة ولا لا؟ أو نقول إنه متضمن له باعتبار أن هذا الدعاء أليس هو من العبادات؟ الدعاء ما هو بعبادة؟ يحبها الله عز وجل ويأجر الإنسان عليها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالعبادة تكون صلاة ودعاء وصياما وحجا وزكاة وقراءة للقرآن، ودعاء العبادة مثل الإنسان الذي يصوم أو يقرأ القرآن أو يذهب إلى الحج أو نحو هذا، هذا دعاء عبادة، يتصدق. لكن هو بفعله هذا يوم يعطي الصدقة أو يصوم هذا اليوم، هو بفعله هذا سائل ولا لا؟ هذا الفعل ماذا يريد منه؟ يريد منه ما عند الله عز وجل ولا لا؟ فهو سائل بفعله، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة إذا قال يا رب اغفر لي هو مستلزم لدعاء العبادة، وإن شئت أن تعبر تقول متضمن له، والأمر سهل. نعم. وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. وقد يفعل العبد ما أمر به وقد يفعل العبد ما أمر به وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى

فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. على كل حال ذكر جماعة من أهل العلم في استجابة الله عز وجل لدعاء المضطرين وإن كانوا من المشركين، يقول لأنه في حال الاضطرار تنقطع العلائق ويكون في هذه الحال متوجها إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، كما جاء في كما تعرفون في قصة إسلام عكرمة رضي الله عنه لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وركب البحر يريد الحبشة، هاجت بهم الريح وأوشكوا على الغرق، فقال لهم قائد السفينة قال لهم إنه لا ينجيكم إلا الله عز وجل، نهاهم أن يدعوا آلهتهم، فقال عكرمة رضي الله عنه إن كان لا ينجي من كروبات أو ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي أيضا من كروبات البر إلا هو، وقال لله علي إن أنجاني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وأضع يدي في يده، نعم كما هو المعروف ومشهور في سبب إسلامه رضي الله عنه. نعم. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. أموت وفي نفسي من حتى سم. أموت وفي نفسي من حتى حتى يضعفهم. نعم. وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. بل ندعهم حتى يضعفهم. أذكرها بالضم رعاك الله. أي حتى يضعفهم. وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم، فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم، فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك، فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك مضطرين، لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا. نعم على كل حال يكفي هذا. عندكم سؤال؟ والراجح في أهل الفترة أنهم يمتحنون في الآخرة. ها؟ لا لا، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ثبت في أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قال الرجل ليس سأله أين أبي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذن ربه أن يدعو لها أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهؤلاء يكون قد بلغهم ما قامت عليهم به الحجة، ومن لم يبلغه ما تقوم عليه به الحجة فإن هؤلاء من أهل الفترة يمتحنون في الآخرة. نعم. كيف؟ لا لا، قبل الموت، قبل الموت يقال له لا إله إلا الله وليس بعد الموت. نعم. كيف؟ هو معنى المشروع، مشروعية قدر على زائد على الإباحة، يعني أنه طلبه الشارع طلبا إما واجبا أو مستحبا، هذا معنى المشروع. نعم. فإذا علمنا الشارع الطريق في الدعاء مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فحينما يذكر مثل هذا الخبر فإنه يدل به على أن ذلك مما يكون سببا لإجابة الدعاء، فيقال يشرع مثل هذا للإنسان. لا يصلح هذا، ما يقول يا وجه الله، لأن دعاء الصفة لا يصح. نعم. بحق جاه النبي نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، ينكر عليهم طبعا. نعم. يقولون استغرابا، لكن هي اللفظة من حيث هي سؤال للصفة، وإن كان هو لا يقصد السؤال. واضح؟ مثل لو قال يا لطيف، هذا ما في إشكال، سؤال من سؤال الله عز وجل، لكنه يقول استغرابا، ما يقصد الدعاء. جيد، على وجه التعجب. فلو قال يا وجه الله، فإن هذا الصيغة من حيث هي سؤال بالصفة، والألفاظ ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع. طيب، باقي شيء؟